أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: خاض كثير من الشباب في قضية تبديع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله لعلي حسن الحلبي ما بين مؤيد ومعارض، فما توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ أولا أنا أنصح أبناءنا في قطر وفي جميع المعمورة من الرجال والنساء أن لا يتصدوا لأمور فوق مستواهم، بل أنصحهم أنه إذا تكلم عالم صاحب سنة معروف تأويله على الدليل فيما يحكم به، أنصحهم أن يتابعوه حتى تجتمع كلمة أهل السنة على الحق ورفض الباطل وبغض البدع بأهلها. أما إذا كان كل فريق يذهب مذهبا فهذا ما يريده أعداء السنة الذين يتربصون بأهل السنة الدوائر، فأوفر الحظ عندهم أن تتفرق كلمتهم أعني أهل السنة، ويصيرون شجرا بدرا كما قيل. وثانيا أنا أعرف الشيخ ربيع من سنين كثيرة، وعرفت عنه وفقه الله تأويله على الدليل بعد أن ينصح المخالف حتى ينفد صبره، وبعد ذلك يقول ما توصل إليه، وقد قام الدليل عندنا فيما اطلعنا عليه من قبل الشيخ ربيع أخينا الكبير وفقه الله، ومن قبل قراءاتنا التي لم نظهرها، أن علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد المترقب بالأثر ليس صاحب أثر، بل هو مبتدع ضال مضل داعية ضلال مفسد في العباد والبلاد. ومن خلال تجمعكم ومن خلال شبكة سحاب السلفية وغيرها، إن كانت هناك مواقع مشاركة، أحذر جميع المسلمين من هذا الرجل حيث كانت وجهتهم، وأدعوهم إلى بغضه ومفاصلته في الله حتى يراجع السنة ويتبرأ من كل ضلالة نشرها جملة وتفصيلا علما. كما أحذر أيضا من مركز المسمى مركز الإمام الألباني، فما هو إلا مسلدة وفخ وشبكة ينصبها علي وأتباعه لتضليل المسلمين والمسلمات. ومن ذلكم أنه يدعو تكفيريين لإلقاء المحاضرات هنا حتى يجتمع في هذا المركز شرطان: الشرط الأول أن يتسلمه أبناء الشيخ، وقد عرفنا وسمعنا عن ابنه عبد المصور، فإنه خريج كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، فيرجى منه خير إن شاء الله تعالى. والثاني أن نقوم بإلقاء الدروس فيه علماء فضلاء يقررون المنهج السلفي، أما الآن فلا وألف لا. لا يحضر هذا المركز إلا مغفل أو لعاب يجد فيه بغيته من نشر الهوى. نعم. الله إليكم شيخنا، من المعلوم أن من سنن صلاة الاستسقاء تحويل الرداء بعد الدعاء، فهل الشماغ يأخذ حكم الرداء فيحول؟ نعم، إذا أنا استطاع أن يقرب ويجعل أسفله أعلى، يعني لا يمكن ينقلب الشماغ العمامة أو الغطرة كما يسمونها حتى يجعل أسفله أعلى، هنا ينقلب فيكون اليمين والشمال والشمال هو اليمين. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير شيخنا الفاضل، نرى تمادي سلمان العودة وعائض القرني في موقفيهما من الليبراليين في الآونة الأخيرة في كثير من في موافقة الليبراليين في الآونة الأخيرة في كثير من أفكارهم، فما نصيحتكم لنا بارك الله فيكم؟ هذان الرجلان من صناديد الثورة الفكرية في بلدنا خاصة وفي دول الخليج، بل وأظن في جميع دول في جميع العالم الإسلامي، فلن ينتظر منهم غير هذا، هم مع كل ناعق من أهل الضلال، وليس لأهل السنة منهم نصيب، هذا ما عرفنا. نعم. فنصيحتي للشباب أن يعتصموا بالسنة، وفتن أهل الضلال ونشرة الضلال هذه لا تنتهي، ولكن إذا قويت السنة في نفوس الناس واجتمع أهلها عليها وقوت شوكتهم ينشمر هؤلاء ويضعف سلطانهم ويكون في الحكم الغائب. فإذا تفرق أهل السنة وضعفوا وضعفت السنة في نفوس الناس قوي هؤلاء، فعليكم يا أبناء الإسلام أن تعتصموا بالسنة، اجعلوا ما عرفتم من السنة ودعوا ما شذ من بنيات الطريق. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر ضمن اللقاءات السلفية القطرية. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.